الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل ما بدأنا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الآداب الشرعية. وصلنا بفضله عز وجل إلى الأدب مع الوالدين، وقلنا أن أصل الأدب مع الوالدين أنه بسبب الولادة. وهذه الملاحظة مهمة، لأن بعض الناس إذا كان الأب على غير الإسلام، أو إذا كان الأب على غير الخلق السوي الشرعي، أو إذا كان الأب صاحب معصية أو كبيرة معروفة، لا يقوم بهذا الحق، حق الأدب والبر للأب أو للأم. إذن لا يمنع معصية الأب أن كونه عاصي لا يمنع الإنسان من أن يكون مؤدبا مع أبيه. والدليل في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله تبارك وتعالى يقول للابن الذي أبيه يحاول أن يخرجه من الإسلام، الله تبارك وتعالى يقول عند ذلك: لا تطيع في المعصية. لكن الله تبارك وتعالى قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. إذن الحق يثبت للوالد والوالدة لأنهما سبب الولادة. وقلنا أن هذه الآداب التي تكون مع الوالدين لهذا السبب هي لها منزلة عظيمة، وهذا هو الأدب الأول على الابن، أن يعرف منزلة الأدب والبر مع الوالدين. ومن هذه المنزلة ما ذكرناه سابقا، أن هذا البر وهذا الأدب وهذا الإحسان الله تبارك وتعالى لما أراد أن يأمر به جل وعلا ربنا قرنه بأعظم شيء في الدين، وهو التوحيد. فالله تبارك وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أضاف البر والإحسان والأدب مع الوالدين بتوحيده جل وعلا، وهو أعلى مراتب هذا الدين. ومن هذه المنزلة، هذا تكرر في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن المنزلة الأولى أن الله عز وجل لما أمر به قرنه بتوحيده سبحانه وتعالى. المنزلة الثانية أن الله تبارك وتعالى بعد أن قرنه بالتوحيد في الأمر وصى به، فقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه، قال إحسانا، وفي الآيات الأخرى قال حسنا، وقال حملته أمه وهنا على وهن. إذن الله عز وجل أمر ووصى بهذه العبادة، عبادة البر، عبادة الإحسان، عبادة الأدب مع الوالدين، لأن هذه من أعلى العبادات. وثبت أنها من أعلى العبادات لما جاء الصحابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. ثم سأل مرة ثانية: قلت ثم أي؟ يعني ماذا بعد الصلاة لوقتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. لما سأل الثالثة: قلت ثم أي؟ يعني ماذا بعد بر الوالدين؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهنا تلاحظ أيها الابن المبارك أن الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى جعل وصية بالوالدين مع توحيده، ثم وصى الإنسان بوالديه، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب العبادات بعد الصلاة لوقتها بر الوالدين قبل الجهاد. لذلك لما جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، يعني أبتغي الجهاد في سبيل الله، أبتغي الأجر من الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أأحد من والديك حي؟ قال: أمي. قال: ارجع أو إلزم أمك فثم الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف يسأل عن وجود الوالدين، ويسأل عن الإذن منهما في الجهاد، ويرد هذا وذاك، يقول: أحسن صحبتهما، صحبة الأب والأم، تصل إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن المنزلة التي يجب أن يعرفها الأبناء في مسألة بر الوالدين والأدب والإحسان معهما، أن البر من الطرق الموصلة إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: يلزم أمك فثم الجنة، وقال الوالد: أوسط أبواب الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حارث بن النعمان، هذا الصحابي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وسمع صوته في الجنة، وسأل بما كان ذلك، قال: كان بارا بأمه. قال صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. فالبر بيصل إلى الإنسان إلى الجنة. إذن هذه منزلة يجب أن يعرفها كل ابن لأبيه ولأمه، وهذا البر من منزلته ومكانته، قلنا أنه بسبب الولادة، وأيضا لا ينقطع بموتهما. ربما يقول قائل ممن يسمع الآن: أنا ليس لي أب ولا أم الآن، لقد مات. نقول للجميع: البر أيضا من مميزاته أنه يبقى، لا ينقطع بوفاة الوالدين. ولذلك الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي لي من برهما بعد موتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وهذا يأتي مفصلا في الحقوق. إذن البر بسبب الولادة ليس له علاقة بدين الأب ولا بأخلاقه، ولا أنه ظالم أو عادل معي، والبر يبقى حتى بعد موتهما كما سيأتي في الآداب والحقوق. هذه مراجعة لما سبق في هذه الحلقة، حتى نبدأ بعدها في الحلقة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى في الحقوق والآداب التي يجب أن تكون للوالدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.